هكذا. شو رايكم من يصبح هكذا؟ قال الان رطب ولا ناشف؟ الامر بالحد بالنسبه للمني، انا مع ضعف الحديث يصح الحافظ، لكن وجدت انه شاذ هو الحديث، انه واصل من عده روايات بدون امر الحد، الا هالروايه هي وارده بالحد، فظهر لي اثناء يعني عبد الرؤوس انه وجدت انه هو شاذ، فما ادري مين روى الامر. نعم، من روى الامر؟ ما ادري. عائشة هي روايه حديث المني، لكن من الفاظ عديده، فمن روى لفظ الامر؟ والله ما اذكر، ما اقطع ان شاء الله، انا ما اذكر. فمن حزم يضعفه، لكن انا وجدت اثناء تتبع الروايات كلها، يعني جامعه وشفت ورانا كل الروايات، لاحظت انه هالروايه اللي راويه مختلفين فينا، فلاحظت انه هي شاذة. بس ما ممكن، يعني هو مو صحيح بالامر بالحد، لانه اذا امرنا بالحد ممكن كمان ممكن يعني يتاتى منه نجاتي، ولا ممكن فرضا صح حديث الامر بالحد، ممكن نبقى على الامر بالحد ولا ندرجه للنجاسه؟ ممكن هو اذا ثبت لفظ الامر وثبت ان الامر للوجوب ثبت انه نجس. هذا بده تحقيق خاص. مرحبا روحنا ميت سلام. كيف هذا السلام؟ شو هو السلام؟ يعني شيخ بدري اسماء الله؟ لا صدق، يعني شيخ بدري انتوا ليش لما تقوم عن المنبر للدرس مثل السلام على العالم؟ ما ورد عن النبي لما يدرس قال النبي ما انتوا كيف تطلع على المنبر ترمي السلام؟ قال ما لما يدرس النبي ما رمى السلام، بس يقول ما في نص عليه على السلام كما بدري. ايه نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس، كان بالجامع قبل ما يعرف التدريس. إيه؟ من برا ولا من الجامع؟ بعد ايام من برا، بعد ايام يكون قام بين العالم. ايه هم في السلام فارس اذا قام بين العالم. نعم، اذا اجا يسلم. ماذا يسلم؟ بالنسبة للسلام واحد دخل مو فقط عليه يسلي، دخل علينا، ما في عليه فرض يسلي.